سبحانه وتعالى عند قوله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. في هذه الآيات يذكر الله تعالى صفات أهل الإيمان عباد الرحمن، وصفاتهم أنهم لا يشهدون الزور. لا يشهدون الزور إما هنا بمعنى شهادة الزور اللي هي معروفة، أي لا يقولون القول الزور، فهم أبعد ما يكون عن القول المنكر الحرام، فهم لا يشهدون زورا سواء على أنفسهم أو على أهلهم أو أقاربهم، وهو يقول الحق ولو كان على نفسه. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات يكررها، فذكر منها الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور. وكان متتئا فجلس صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، يعني من شدة الاهتمام بها والاعتناء بها كان متكئا فجلس، تعدل يعني في جلسته لبيان أهمية هذا الموضوع وخطورته. والمعنى الثاني معنى شهادة الزور أي يشهدونه، يعني يحضرونه. الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون أماكن التي فيها زور، سواء أماكن محرمات، أماكن فيها منكرات، مجالس غيبة، أماكن فيها مثلا قمار، فساد أخلاقي، لا يشهدون الزور. كل زور لا يشهدونه ولا يحضرونه أبدا. ولذلك فهذا كله داخل هذا المعنى، هم لا يشهدون الزور حضورا ووجودا، ولا يشهدون الزور قولا وفعلا. ويدل على معنى الحضور تكملة الآية والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، يعني أماكن اللغو، مروا كراما، يعني مروا مرور الكرام، فلا يجلسون فيها ولا يبقون مع أهلها. أيضا من صفاتهم قال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي إذا ذكروا بآيات الله من وعظ وتذكير واهتداء فإنهم لا يقابلونها بالإعراض كأنهم صم وعميان، لا، بل هم يستقبلونها بفرح وامتثال واستماع. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان، وهذا تشبيه عجيب، يعني الخرور هو السقوط، تعرفون، فيخروا من الأعلى للأدنى وهو أصم وأعمى، يعني مستحيل راح يسمع شيء. فالله تعالى يشبه هذا المعرض بالأعمى الأصم الذي قد خر من على وجهه. يعني أيضا من صفاتهم أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى كثيرا. لاحظوا في بداية الآيات في صفات عباد الرحمن قال ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وهنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من أكبر النعم على العبد أن يجعل الله تعالى له أهله وذريته قرة عين وراحة نفس وطمأنينة بال. ولذلك دائما الجميع يدعو بصلاح الذرية. ومن أعظم أسباب الصلاح الدعاء هذا المتواصل. ولو تتبعت دعاء الأنبياء دائما تجد أنهم يخصون ذريتهم في الدعاء. يقول إبراهيم مثلا عليه السلام ربي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دائما يشرك في دعوته بنيه وذريته حتى الله تعالى يشملهم بالصلاح. ولا شك أن صلاح الوالد مؤثر، لكن الدعاء لهم من أعظم ما يكون تأثيرا. وينبغي المؤمن يا إخواني أن يكثر من الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أبنائكم ولا أهليكم أن تدرك ساعة مستجابة فيستجاب لكم. يعني بعض الناس يدعو على ولده العكس، يعني الله يلعنك، الله كذا، فتستجاب يعني، وأعوذ بالله يطرد من رحمة الله، ثم يشتكي بعد ذلك عقوقا منه، وهو في الحقيقة هو الذي يعني دعا عليه حتى أصبح بعيدا عن رحمة الله. ولذلك ينبغي حتى لو غضب منه وكذا يدعو له بالهداية، الصلاح، الله يهديك، الله يصلح كذا، فيجعل دائما دعاءه دعاء له وليس دعاء عليه. طبعا الذرية أوسع من الأبناء، يعني الذرية يشمل أبنائه وأحفاده وكل من يأتي منهم. وقرة العين في اللغة القرة البرودة، قرة عين لي يعني جعلها. ويقول العرب كانت تقول: عين الرضا باردة وعين السخط ساخنة. وكانوا يعني عين الحزن يعني البكاء مثلا على ميت، سبحان الله، تكون ساخنة، ساخنة ظاهر يبدو كثرة أملاحها. وكانوا إذا دعوا على رجل يقولون: أسخى الله، أسخن الله عينك، أسخن الله عينك، يعني أنك تبكي بكاء فقد وحرمان وموت. وأما بكاء الفرح فهو بارد، ولذلك يكون قرة عين، قرة عين يعني برودة عين، فهي كناية عن الفرح، لأن الفرح هو عينه دمعه بارد. في حديث أم زرع تقول إحداهن: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة. قر يعني برد، فالقر قرة العين يعني برودة العين. المهم يعني المقصود بها الفرح، الفرح، فهي دعاء بالسعادة. وجعلنا للمتقين إماما، يعني هذا الدعاء حقيقة دعاء ذو همة عالية، هو يريد أن لا ينفرد بأجوره فقط، بل يريد أن يأخذ أيضا أجور من يقتدي به ويهتدي به، فيصبح للمتقين إماما، يعني يكون مثلا ناصحا موجها، الناس تقتدي به وتؤثره، وبالتالي فيأخذ أجره وأجر من اهتدى به ومن اقتدى به بالخير. لكن هذا العطف يدل على سببية، يعني لا يكون الإنسان إماما في الدين وقدوة للمتقين حتى يكون أزواجه قرة عين الله وأولاده قرة عين الله، لأن الإنسان يا أخواني إذا كان مشغولا بصلاح أبنائه لا يستطيع أنه يصلح الناس. ولذلك لاحظ يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة مثلا رضي الله عنها، كانت أصلح ما يكون وأكثر ما يكون إفراغا له للدعوة، فكانت تجهزه مثلا لغار حراء، تقول عائشة: الليالي ذوات العدد، يعني ذوات العدد الكثير، ولا تتململ، فإذا رجع زودته لمثلها، جهزه. ولما جاء فزعا من لقاء جبريل، أول لقاء، قالت له: كلا أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، والله لا. لاحظ هذا التبشير، فزوجته كانت من أعظم من أعانه على الثبات والدعوة، يعني ما تشغله في بيته كانت هي. وجاء في الحديث أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل فقال: بشر خديجة ببيت من قصب في الجنة، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب إزعاج ودوي ولا نصب ولا تعب، بشر خديجة في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الإمام بن حجر في فتح الباري شارح هذا الحديث في البخاري قال: وذلك أنه جزاها من جنس عملها، فهي جعلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا صخب فيه ولا نصب في الدنيا، جعلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا صخب، ما في إزعاج ولا نصب ولا تعب، فالله كافأها من جنس عملها يوم القيامة بيت لا صخب فيه ولا نصب. إذن الدعاء هذا مترتب على هذا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لماذا؟ لأن نكون للمتقين واجعلنا المتقين إماما. لما ذكر الله تعالى هذه الصفات العظيمة لأهل الإيمان وعباد الرحمن قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، يعني يجزون الجنة، والغرفة في اللغة المنزلة الرفيعة، أصحاب الغرفات وهم في الغرفات يأمنون، يعني المنازل الرفيعة. أولئك يجزون الغرفة يعني المنزلة الرفيعة في الجنة بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلاما، لا يسمعون إلا السلام والكلام الجميل، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هناك في النار قال ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، هنا قال إنها حسنت مستقرا ومقاما، ولا شك يعني ما في شيء أحسن من الجنة مستقرا ومقاما. ثم ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة بآية يعني قد تكون عنوان لهذه السورة، وهي أهمية كون الإنسان عبدا لله حق العبودية، فقال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء هنا دعاء العبادة، يعني ما يعبأ الله تعالى بالإنسان إذا لم يكن عابدا له، فإذا كان بعيدا عن الله ذلك البعيد، إذا كان لا يعبده ولا خلاص الله تعالى لا يبالي به ويهلك في أي واد هلك، لا ينظر الله تعالى إليه، نسوا الله فنسهم تركهم الله سبحانه وتعالى، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، خلاص تجد أن الله تعالى يعرض عنه. وإنما تكون ولاية الله تعالى لأهل الإيمان، الله ولي الذين آمنوا ولي، وأن الكافرين لا مولى لهم، ما لهم مولى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، يعني أيها الكفار، فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون العذاب عليكم عذابا لزاما. هذه نهاية سورة الفرقان، وهي سورة عظيمة حقيقة كما رأيتم، وفيها فوائد عظيمة. الشيخ السعدي رحمه الله ذكر فيها في الأخير كذا مجموعة كبيرة من الفوائد، يعني في الوقت ما يسع، لكن فيها صراحة فوائد عظيمة. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بتفسير سورة الشعراء، أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يقول لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.